إلينا النور إمتى يا نور النور يوصل إلينا النور نورك يا طه أحيانا طه الهادي نور دنيانا أنس حياتنا وسر هنانك طه الهادي نور دنيانا أنس حياتنا وسر هنانا إمتى يا نور النور يوصل إلينا النور إمتى يا نور النور يوصل إلينا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي ما حلاك حبيبي وانت قريب والقلب ماله زيك حبيب محلاك حبيبي وانت قريب والقلب ماله زيك حبيب يرضيك يا طه أفضل غريب يرضيك حبيبي أفضل غريب والعمر فايت وشمسه تغيب وشمسه تغيب ما شممت الوردة إلا زادني شوقا إليك وإذا ما ماس غصن خلته يحن عليك ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك وإذا ما ماس غصن خلته يحن عليك ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك إليك وإذا ما ماس غصن خلته يحن عليك أنت تدري يا حبيبي أنت تدري روحي روحي أنت تدري يا حياتي ما الذي قد خلى بي ما الذي قد خلى بي ما الذي قد خلى بي ما الذي قد خلى بي من مقلتك من مقلتك طه الهادي نور دنيانا أنس حياتنا وسر هنانا طه الهادي نور دنيانا أنس حياتنا وسر هنانا إمتى يا نور النور يوصل إلينا النور إمتى يا نور النور يوصل إلينا النور إمتى يا نور النور يوصل إلينا النور نورك يا طه أحيانا